المسألة الأولى في تعريف القدر، والقدر في اللغة بمعنى ترتيب الشيء ليكون على وجه ما، ترتيب شيء ليكون على وجه ما، يقال قدرت، أو تقول قدرت أن يكون الأمر كذا وكذا. إذا رتبت أنت أن يكون الأمر على هذا المنوال، فإذا القدر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل، ويدخل فيه الإرادة والمشيئة، ويدخل فيه العلم، ويدخل فيه أيضا الحكمة بحسب من قدر. وأما في الشريعة فالقدر يجمع أربعة أشياء: يجمع العلم السابق، والكتابة السابقة، وعموم مشيئة الله جل وعلا، وعموم خلقه جل وعلا للأشياء. ولهذا عرف القدر بعض أهل العلم بأن القدر هو علم الله بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته لما يقع، وخلقه جل وعلا للأشياء كلها. وهذا في الواقع تعريف من باب ليس حدا يعني على صناعة الحدود، ولكنه تعريف يشمل مراتب الإيمان بالقدر الأربعة، وليدخل ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية في الفرق ما بين القضاء والقدر. القدر مر بك تعريفه، وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء الشيء، وقد يكون الإنهاء إنهاء عمل، وقد يكون إنهاء خبر. ولهذا جاء في القرآن تنوع معنى القضاء إلى عدة معان. الأول مما جاء في القرآن أن القضاء يكون بمعنى الإنهاء، كما قال سبحانه: فاقض ما أنت قاض، وقال: فلما قضينا عليه الموت. ويكون القضاء بمعنى الوحي، وذلك إذا عدي بإلى، إذا عدي بإلى قضينا إلى قضى إلى، يكون إنهاء الخبر بالوحي، كما قال جل وعلا: فلما، كما قال جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يعني أوحينا إلى بني إسرائيل وأعلمناهم وأخبرناهم. وقال أيضا جل وعلا: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه يعني أوحينا إليه وأنهينا إليه ذلك الخبر بالوحي. والثالث أو الرابع، ثالث من معاني القدر في القرآن، القضاء في القرآن، أن القضاء يكون بمعنى القدر، يكون القضاء بمعنى القدر، كما قال جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني قدر ذلك وخلقه وفعله. وكما في قوله أيضا: وقضينا، فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته على أنه بمعنى القدر، لأن الإنهاء يدخل في القدر. ولهذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إن القضاء والقدر بمعنى واحد، إن القضاء والقدر بمعنى واحد، لأجل أنهم لاحظوا أن معنى القضاء داخل في معنى القدر، وأن القدر والقضاء لا فرق بينهما. ممن ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، منهم ابن الجوزي وكثير من العلماء السابقين. وأما في ما دلت عليه النصوص فإن يعني من الكتاب والسنة، فإن القدر غير القضاء، وهذه الغيرية بمعنى أن القدر أعم من القضاء، والقضاء قد يكون القضاء قد يكون بعض مراتب القدر من حيث الإطلاق. ولهذا قال بعض أهل العلم في تبيين ذلك: إن القضاء هو القدر إذا وقع، وقبل وقوع المقدر لا يسمى قضاء، لأن كلمة قضاء كما رأيت في معناها في اللغة وفي استعمالات القرآن أنها بمعنى الإنهاء، إنهاء الشيء، إنهاء الخلق إلى آخره. والقدر إذا وقع وانتهى صار قضاء، قضي، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني انتهى، فاقض ما أنت قاض، يعني احكم بما شئت وأنهي الأمر على أي وجه شئت. فإذا يكون القضاء هو إنهاء القدر. وهذا يتبين بأن مراتب القدر الأربعة التي سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم والكتابة، ومنها مرتبتان وهي عموم المشيئة وعموم الخلق الله جل وعلا، هاتان المرتبتان مقارنتان لوقوع المقدر. ولهذا إذا نظر لوقوع المقدر من جهة عموم الخلق وعموم المشيئة فإنه حينئذ يكون قضاء، يكون قضاء لله جل وعلا في لهذا الشيء، يكون قضى الله جل وعلا الأمر على كذا وكذا بمعنى خلقه وشاءه. ولهذا نظر من نظر في أن القضاء داخل في القدر، فلذلك قالوا القضاء والقدر بمعنى واحد، لكن على التحقيق ليس القضاء والقدر بمعنى واحد، وإنما القضاء هو وقوع المقدر، فإذا وقع القدر السابق وانتهى سمي قضاء، قضي وانتهى وهو المقدر. ولا شك أن الذي يقع مقدر ويكون قضاء، لهذا نقول القضاء والقدر بينهما فرق، فإن القدر أعم والقضاء أخص، والقدر سابق والقضاء لاحق، والقدر فيه عدة صفات لله جل وعلا: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وأما القضاء، قضاء الله جل وعلا للشيء في نفسه يدل على خلقه سبحانه وتعالى للشيء ومشيئته له. لهذا على الصحيح أن القضاء والقدر ليس بمعنى واحد ولا يتواردان، يعني ما يستعمل أحدهما بمعنى الآخر، بل القدر أعم. المسألة الثالثة في مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، وقد ذكرنا لكم شيئا من هذا البحث فنعيد ذلك مختصرا، فنقول إن الإيمان بالقدر يشمل أربع مراتب، أما مرتبتان فسابقتان قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق الأشياء يعني قبل خلق السماوات والأرض، وهما علم الله جل وعلا السابق وكتابته جل وعلا للأشياء في اللوح المحفوظ. وعلم الله السابق بالأشياء علم أزلي، والله سبحانه وتعالى علمه صفة ذاتية له، فما شاء الله جل وعلا أو أراد أن يوقعه في ملكوته موقتا بوقت مقدرا بزمان وصفة فإنه سبحانه وتعالى علم ذلك على وجه التفصيل بكمال علمه، وأنه سبحانه بكل شيء عليم. وأما الكتابة فإن الله كتب مقادير الخلائق مؤخرا، يعني قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقوله قدر الله يعني كتب، لأن مرتبة السابقة للعلم هي قبل ذلك، علم الله جل وعلا أول، علم الله أزلي يعني لم يزل. فإذا نقول إن مرتبة الكتابة هي كتابة الله جل وعلا للأشياء على وجه الإجمال والتفصيل في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه: كل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ونحو ذلك من الأدلة. والأدلة لهاتين المرتبتين كثيرة في القرآن والسنة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة عموم مشيئة الله جل وعلا، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله، ومعصية العاصي وقعت بمشيئة الله، إحياء النفس وقع بمشيئة الله، وقتل النفس وإزهاق روحها ظلما وعدوانا وقع أيضا بمشيئة الله جل وعلا. فالله سبحانه شاء كل ما وقع، فما وقع في ملكوته لا يمكن أن يوقعه العبد إلا إذا شاءه الله جل وعلا، بما في ذلك الأمور المحمودة عند الإنسان والأمور المذمومة عند الإنسان، الخير بالنسبة للإنسان والشر بالنسبة للإنسان، كل ذلك وقع بمشيئة الله جل وعلا، ولا يخرج أحد عن مشيئته. قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال سبحانه أيضا إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء. فإذا ما يقع من الإضلال هو بمشيئة الله، لكن وقع بمشيئة الله لحكمة لله جل وعلا في وقوعه. فإذا الله سبحانه شاء الخير وشاء الشر، وأذن بوقوع الخير وأذن بوقوع الشر كونا. وأما من جهة الشر من جهة الدين فإن الله سبحانه نهى عن الشر، نهى عن الكفر، نهى عن الكبائر، نهى عن المعصية، نهى عن الظلم، وأمر بالإيمان، وأمر بالعدل، وأمر بالطاعة، وأمر بالعبادة. فإذا ثم فرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الدينية. فالإرادة الكونية لا يشترط لها وهي المشيئة أن يكون الشيء وقع والله سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه، بل قد يأذن الله جل وعلا ويشاء الشيء وهو لا يحبه ويرضاه، يأذن به كونا ويشاءه ويقع وهو لا يحبه ويرضاه من عباده، وهو لا يحبه ويرضاه أن يقع، لكن أذن به وشاءه لحكمة له جل وعلا في ابتلاء العباد، لكنه لم يرضه دينا، يعني ما أراده شريعة، ما أراده دينا. وهذا يحتم كما قال جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه من يشاء الله يضلل ولكنه لا يرضى لعباده الكفر. فإذا الأدلة دلت على التفريق ما بين الإرادة الكونية والإرادة القدرية. والإرادة الكونية هي المشيئة، لأن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة دينية، وأما المشيئة فلا تنقسم، المشيئة هي الكونية، يعني هي الإرادة الكونية. إذا تبين لك ذلك فمرتبة المشيئة هي المرتبة التي فيها الخلاف والضلال ما بين القدرية المتوسطة وبين أهل السنة والجماعة، هي في مسألة المشيئة. والقدرية الذين ينكون القدر كالمعتزلة والرافضة وأشباه هؤلاء والزيدية، كل هؤلاء ينزهون ويقولون إن المشيئة لا تدخل في معصية العاصي ولا في كفر الكافر، فإن كفر الكافر ومعصية العاصي هذه لم يشأ الله جل وعلا أن تقع، وإنما شاءها العبد وهي مكروهة لله جل وعلا، استدلالا بقوله ولا يرضى لعباده الكفر. والصواب في ذلك أنه ما من شيء يقع إلا بإذن الله، وإلا فيكون الله جل وعلا يقع في ملكه ما لم يأذن به، وهذا وصف لله جل وعلا بالنقائص. بل عموم قدرة الله جل وعلا وقوته وملكوته وجبروته وقهره وملكه لهذا الملكوت أنه لا يحصل شيء إلا بعلمه سبحانه وبإذنه ومشيئته، لكن له حكمة في أنه يقع هذا الشيء. فقتل القتيل ظلما وقع بمشيئة الله الكونية، لكنه لم يأذن به شرعا بل نهى عنه. اقتحام الكعبة والمسجد الحرام وإسالة الدم فيه لم يقع بإذن الله الشرعي، ولكنه وقع بإذن الله الكوني. فإذا يجتمع في إذن الله الكوني الطاعات والمعاصي، المحمود والمذموم، الشر والخير. وأما إذن الله الشرعي، إرادة الله الشرعية، فهي ما أمر الله جل وعلا به، وأما ما نهى عنه فإنه لم يرده شرعا. وهذا بيان مهم ومسألة معروفة لأكثر طلبة العلم في التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة. أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة عموم خلق الله جل وعلا للأشياء. وأما خلق الله للأشياء فجميع المنتسبين للإسلام بل وغير المسلمين يؤمنون بأن الله خالق الأشياء، لكن عموم خلق الله للأشياء بضابط وقيد العموم، هذا مما تميز به أهل السنة والجماعة إعمالا وإيمانا بقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فإذا الأشياء التي خلقها الله جل وعلا داخلة في قدر الله سبحانه وتعالى. يدخل في ذلك في عموم الخلق، خلق الله جل وعلا للأشياء، يدخل في ذلك الكفر، ويدخل في ذلك معصية العاصي، ويدخل في ذلك عمل الإنسان بجميع أنواعه من الخير والشر، وذلك لقوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم والذي تعملونه، فتكون ما بمعنى الذي، يعني اسم موصول بمعنى الذي، أو تكون ما مصدرية، يعني حرف مصدري تقدر مع الفعل ما بعدها بمصدر، فيكون تقدير الآية: والله خلقكم وعملكم، فما عمله الإنسان خلقه الله جل وعلا، كما خلق ذات الإنسان فخلق عمله. والله خلقكم وعملكم، أو والله خلقكم والذي تعملونه. وهذا ظاهر، ويأتي في بيان شبه الفرق والرد عليها مزيد تفصيل لعموم خلق الله جل وعلا للأشياء.